خالق ايش ومخلوق، خالق ومخلوق. فالخالق بائن عن المخلوق عقلا وحسا وفطرة وشرعا. طيب، يقول لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وش اللي خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؟ اللي خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أن يكون معنى معكم أنه مختلط، فإن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. طيب، وخلاف أيضا وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ها؟ اللي عندي قلتكم اكتبوها، تونا أمرتكم أن تكتبوها. خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ألم أقول لكم اكتبوها؟ وش الأولى وين؟ وين خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؟ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. طيب، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وش نقول لكم؟ وش الأولى يا أخوان؟ الأولى عليه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، هذه تبرر. والثانية وخلاف ما فطر عليه الخلق. ما هي عندكم كل الجملتين؟ ما هي عندكم؟ شوف اللي عندي، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. هذه كتبتوها أنتم وهي عندكم غير موجودة. طيب اكتبوا شو. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. طيب، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من المخلوق. ليس أحد إذا قال يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من خلقه، لا يعتقد أنه حال في نفسه أو أنه حال في مكانه أبدا. كل الناس إذا قالوا يا رب، وش يعتقدون؟ أن الرب مختلط ولا بائن؟ بائن من خلقه بلا شك. فلهذا دعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. نعم. ثم قال المؤلف ممثلا مقربا للمعنى، قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم نعم. بل القمر، بل القمر، بل هنا للإضراب الانتقالي. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء يعني في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا كان هذا المخلوق وهو من أصغر المخلوقات، نقول إنه معنا وهو في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا يقتضي اختلاطا أيضا. فلماذا لا يصح أن نجري الآيات على ظاهرها ونقول وهو معكم حقيقة وإن كان هو في السماء في العلو فوق كل شيء؟ إذا كان العرب يقولون إن القمر معنا وهو في السماء، وهو مخلوق صغير، ويقولون ذلك على سبيل الحقيقة، فلماذا لا نقول إن الله معنا على سبيل الحقيقة وهو في السماء؟ ما في مانع أبدا. وكما قلنا أولا، لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق، نعم، لكان في الخالق غير ممتنع. الآن أخرج من المسجد وانظر إلى القمر، وين مكانه؟ وهو معك، ومعك كأنه بين يديك، لكنه في السماء. الرب عز وجل هو في السماء، ويصح أن نقول إنه معنا ولا تناقض في ذلك، حتى وإن كان بعيدا عز وجل في علوه فهو قريب في دنوه كما سيأتي في آخر الفصل. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه، وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهرها، لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى أين هو؟ في السماء على عرشه، فهو معنا حقا وهو على عرشه. كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا، وش اللي ينزل؟ علمه ها؟ هو نفسه، هو نفسه ينزل وهو على عرش أو على الأقل قل وهو في العلو، وهو في العلو. ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا وهو على عرشه، أو يسكتون عن كلمة على عرشه، أو ولكنهم متفقون على إيش؟ على أنه في العلو. ذلك لأن صفات الخالق ما هي صفات مثل صفات المخلوق، ليست كصفات المخلوق حتى تقول كيف يصير هذا. وقد شيخ الإسلام رحمه الله قد ضرب لنا هذا المثل، قال انظروا للمثل القمر فوق ونقول معنا، ويتناقض الكلام، يتناقض ما يتناقض الكلام. فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك في الخالق. وعثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما أيضا. تحبون نقرأه الليلة ولا الزاب له؟ ما نكمل أنا جبت ظنيت أننا نقضي بكرين والآن معي. تحبون نقرأه قرأنا؟ مغفون عنوان عندك العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قول بعض السلف معهم بعلمه، إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا ويش؟ ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدع الذين يقولون إنه مختلف بهم. فيأتي البعض من السلف بالمراد باستياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل استمعت معها في العلم، وزادت المعية بالمعنى وهو كونه معهم. فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، بل كل حق. ولا يثبت ما سيق الشيء من أجله إلا من أجل المسيق، لا يثبت المجنون إلا بعد ثبوت الدليل، فلا يثبت العلم إلا بعد ثبوت المعية، وهي المقارنة المطلقة، وهي تختلف باختلاف مواردها. فقد يكون الشيء مع الشيء، وبينهما من المسافة الشيء كثير. فمعية الله شيء، ومعية الخلق شيء، ومعية الخلق بعضهم مع بعض شيء. تقرير الحموية. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدة الأخرى المباركة المختصرة بين أن قوله يعني هذه الشيخ وصف بأنها مباركة، وهي صحيح مباركة لأن فيها معاني ما تلقى غيرها. نعم. بين أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحادث دعت إلى ذلك، وهي الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم. وش هو المقتضى؟ العلم. يقول الشيخ محمد إن اللي فسرونه بالعلم قسم الرد على الذين يقولون بالحلول. نعم. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم والاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. نعم. هذا المرجع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم. لا الشيخ محمد إبراهيم متأخر. الشيخ مشايخنا، الشيخ عبد العزيز بن باز والمشايخ المشهورين الآن. نعم. الكلام الآن معناته المعية أنت بعلمي يعني. هو الشيخ الآن يبين ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المعية حق على حقيقتها. نعم. ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. لكن في ناس قالوا إن الله تعالى مع الخلق في الأرض ولا لا قالوا إن الله مع الخلق في الأرض نعم الحلولية من الجهمية وغيرهم. ونحن نقول كذبتم في هذا، كيف تقولون معهم في الأرض والله يقول وهو العلي العظيم، ويقول في نفس الآية خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، كيف تقولون إنه معه في الأرض؟ هذا مستحيل. لو كان معهم في الأرض وهو يقول استوى على العرش كان آخر الآية يكذب أولها، يكذب أولها. فإذا قالوا كيف تقولون معهم وهو في السماء، قلنا هذا ما يمنع، هو معنا في السماء كما أنه في العلو وينزل إلى السماء الدنيا، وكما أن القمر في السماء وهو معنا. والمهم أننا نفهم أن المعية حق على حقيقتها، ولكنها ليس معناها أنه مختلط بنا أو أنه في الأرض أو أنه مع الملائكة في نفس السماوات، بل هو فوق السماوات وفوق كل شيء، ولا مناقضة بين هذا وهذا. نعم ذكر بكم الشهر الثاني في كتاب النيل والنحل أن زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه سلم لواقف بن عطاء وعمر بن عبيد قال وأنه أخذ عن أصولهما أخذ من أصولهما. أقول هل يصح مثل هذا؟ وإن صح قهر وقالك في زيد؟ والله ما أدري، ما أعتقد أن زيد بن علي يأخذ من واصل من عطاء وعمر بن عبيد. يحتاج إلى إثبات، لأن مجرد النقل عن شخص بدون سند غير مقبول. إذا كان لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نسب إليه القول بدون سند ما نقبله. أي واحد ينسب إلى أحد من الأئمة قولا ولم يستند فإننا لا نقبله. والمعروف أن زيد بن علي رضي الله عنه رحمه الله أنه معتدل، هذا المعروف. لكن صح أن يقدح شيء. نعم. والله ما ندري وش اللي أخذ، لأنه ما يمكن أن نقدح فيه في أي إنسان إلا إذا رأينا ما الذي أخذه من أصول هذه المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. نعم يا خليل. تقرير الشيخ إبراهيم. نعم. أنا هذا ما نسمى فسر بعلم. يعني حقيقة. لا. نقول إن المعية حقيقة ومن لوازم العلم والسمع والإحاطة عموما، فهي أوسع وأشمل من العلم، يعني العلم بعض من مقتضياتها ولوازمها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا بحث حول حديث يقول تعالى. يلا يا ترى أنت اللي تخلي صفك. أما بعد، يلا يا عزيزي. أما بعد، فهذا بحث حول حديث يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث من النار. الحديث مروي عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حصين وغيرهم من الصحابة. أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري في الأنبياء جزء 4 صفحة 109 بعد قصة أبي جعفر المأجوج، وفي التفسير بهذا اللفظ. نعم. بس انتقل عنه. بس في اسمها كلمة في الحديث لها علة. إيه اللي هي؟ تكلم عنها فينادي بصوت. بصار فيها خلاف في الروايات؟ لا في تكلم عن الحافظ. إيه. طيب. لا ما حاش. ما لم فيها روايات هذا كلام. يعني تكلم عن علة ولا ما؟ لا ما حاش. وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الشقاق جزء 7 صفحة 196 جاء كيف الحشر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فترى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعليك فيقول أخرج باب جهنم من ذريتك فيقال رب يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل 199 قالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فما يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الشعر الأسود الحديث رواه البخاري من طريق سليمان الثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعا ومسندا وفي حديث أبي هريرة اختلاف عن حديث أبي سعيد وغيره وهو قول من كل 199 قال الحافظ في الرقاب من الفتح قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001 وكذا في حديث غيره ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راوي عن أبي الغيث عن أبي هريرة وحده أقمتها. ثم ذكر الحافظ أن أكثر الروايات والشواهد تؤيد حديث أبي سعيد وقال عنها الذهبي هي المحفوظة ثم قال الحافظ بعد سياق الروايات المؤيدة لحديث أبي سعيد فاتفق هؤلاء على هذا العدد يعني من كل 1999 قال الحافظ ولم يستحضر أبي إسماعيل لحديث أبي هريرة متابعا وطبقته به في مسلم أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود الأقوى وأجاب الحرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزاد والمقصود من العدد الواحد وهو تقليل على المؤمنين وتكثير على الكافرين انتهى قلت أما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ونسبه إلى المسلم فهو في مسلم أحمد جزء 1 صفحة 188 وفيه من كل 199 ذكره الإمام أحمد من طريقين أحدهما فيه أبو إسحاق الأجري كما قال الحافظ في الفتح والثاني تابع أبا إسحاق فيه إبراهيم عن أبي الأحوص فعلى هذا يكونان طريقان يشهدان لحديث أبي هريرة. أحسنت بارك الله فيك. ايه وين بحثك انت؟ نعم انا عندي من اول حديث ثم الثاني ثم الثالث. يلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث في الدليل لا يزال جهنم مقاتل حطها علت لا تزال اسمك ايش؟ مكتوب اسمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث الكتاب جهنم يلقى فيها وفقه هي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه في بارزه ينزوي بعضها الى بعض فتقول حكم قط اخرجه البخاري في الفتح في كتاب التوحيد في تفسير سورة قاف المجلد الثامن أخرجه البخاري في الفتح أخرجه البخاري موجودا في الفتح في صحيح موجودا في الفتح عندي المجلد الثامن صفحة 84 هذا تحريف يعني نعم المجلد الثامن صفحة 84 صفحة 84 بعد 400 ومسلم في صحيحه في باب صفة جهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100 وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200 وأحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200 وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500 والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 41 بعد 400 والنسائي في الكبرى كتاب النعوت وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 بعد 100 لشخص عربي ورواه الترمذي أيضا في باب صفة الجنة باب 20 مجلد رقم 11 صفحة 21 وكذلك رواه الدارمي في كتاب الرقاق باب قولها من مزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300 وفي الخلية الأولياء المجلد السابع صفحة 400 وأخرجه الخطيب البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 صفحة 26 بعد المئة. كم هذا على 10 9 هذا 13 أجل مرشو البخاري مسلم بن خزيمة وأحمد بن أبي عاصم وأحمد بن عاصم والبيهقي والنسائي والترمذي في موضعين الترمذي وخطيب البغدادي والدارمي وأبي في الإلكترونية 10 11 أقرأ الفاظ الحديث أي الفاظ أما الفاظ الحديث رب البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ولا عن أبي هريرة عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار وفرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقط فيهم قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي رحمتك من أشاء من عبادي وقال النار إنما أنت عذاب معبدك من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما من يؤمنها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويجي بعضها إلى بعض ولا يظن الله عز وجل حتى وجود حتى من النار حتى يضع رجله فتقول قط قط ما فيها ولا عليها لا ما فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويجي بعضها إلى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلقه أحد وأما الجنة فإن الله عز وجل يشيء لها خلقا أما رواية مسلم في زيادة بعد ذكر الحديث بعزتك وكرمك بعد ذكر لفظ قط قط قوله بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشير الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. أما ابن خزيمة فأخرجه بلفظ وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أما رواية البيهقي فيقول حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى رب العزة فيها قدمة فتقول قط قط وعزتك ويزبي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى ينفي الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وفي السنة بلفظ لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد أو تقول قط بعزتك وكرمك. وأما رواية أحمد في المسند فمثل رواية مسلم في اللفظ كما المتقدمة. وأما رواية الترمذي في التفسير بلفظ مثل بلفظ ابن خزيمة. وكذا الترمذي رواه في صفة أبواب الجنة في ضمن الحديث بلفظ ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا وعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قط. أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قط قط. وكذلك وأما حلية الأولياء بلفظ المسلم المتقدم. وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي بلفظ يضع الجبار مثل رواية خزيمة. وأما النسائي فإنها مخطوطة ولم يجد المخطوطة من الكبرى. الحمد لله. طيب الآن المشكلة المؤلف هذا فيها قدمه وعليها رجله إلى الصحيحين وأظهر الصحيح ما فيها هذا. يمكن في موضوع ثاني ما وجدت لا اللي هو قرأ لا بس اللي احنا عنده احنا يكون متفق عليه اي بس هو اللي هو ذكر الآن ما فيها ها لا في غير الصحيحين موجودة في غير الصحيحين موجودة لكن في الصحيحين ما وجدت لا بد تحقق هذا عشان نعلق على الكلام المؤلف من دوله هذه أنا صاحبت أي نخش في صار مخطوطة يا من سدي يا ما رحنا عليه ما عندك شيء يا بندر طيب نعم يعني حسبي يعني كفى نعم هذه ما يكون مجلد وصف هيش واختصارا للوراق اي ما يكون مجلد وصف هذه ودنا نخليها وثيقة انا شرف على نيتي لها يعني اذا اراد ان يقرأ اذا اراد يقرأ نعم لا بس اي نعم أي. بسم الله الرحمن الرحيم اسم من عندك ذكر الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن تيمية في الواسطية في إثبات عجب الرب جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 13 ولفظ يشرف عليكم آزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلي قرب إلى قرب وأخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 12 بلفظ آخر ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأخرجه أيضا بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه المجلد الأول صفحة 64 ولم تذكر الكتب الستة غير هؤلاء بلفظ مؤلف بس طيب ما رأيت الأسانيد والرجال كل الأسانيد لك ما رأيت وش الحالة وش مرتبة ما اللي يقول حديث حسن لكن وش ما أحنا ذكر أنه حسن سبحان الله عندك شيء أنت يلا الحين راح ثلاثة الحين هذا الثالث ثلاثة علي اسمك ها ها إيه لا كملنا بس هاي بيكملوا شيخ انه في الف عظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا تخريج حديث أبي موسى الأشعري في التكبير والتهليل ونصه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال أولا أدلك به هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع أولا في كتاب التوحيد باب وكان الله سميعا بصيرا وفي كتاب الجهاد في باب التسبيح إذا هبط واديا وفي هذا الباب رواه عن جابر وليس عن أبي موسى وفي باب واللفظ واحد المختلف الأول مختلف لفظه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا فقط نعم وأيضا رواه في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر ونصه كما تقدم إلا أن فيه فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر فقال النبي إلى صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. روايات الإمام مسلم. رواه الإمام مسلم أولا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عن أبي موسى الأشعري أيضا، إلا أن فيه فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى آخره، إلا أن في آخره بلفظ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعدون في ثنية، فجعل رجل يصعدون في ثنية، قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، فذكر الحديث. وفي لفظ للإمام مسلم قال كنا في غزاة، فذكر الحديث، إلى أن قال في هذه الرواية والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أحدكم، وليس فيه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم. وفي لفظ له قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى أيضا، فقلت ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الألفاظ في باب استحباب خفض الصوت بالذكر، شرح النووي الجزء الثامن من الكتاب رقم 87 إلى الصفحة 11. ورواه أيضا الإمام أحمد، فقد رواه رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي موسى الذي هو في مسند عبد الله بن قيس في المجلد الرابع بلفظتين لهذا الحديث. اللفظ الأول أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب. ثم قال يا عبد الله بن قيس يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظ الثاني قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فهبطنا وهدة من الأرض، قال فرفع الناس أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس أربعوا، وفي رواية اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. قال ثم دعاني وكنت منه قريبا، فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة، إلى آخر الحديث، المجلد الرابع طبعة المكتب الإسلامي. ورواه الإمام الترمذي بلفظ قال كنا مع النبي عن أبي موسى أيضا، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال فذكر الحديث إلا أن فيه ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة. رواه في أبواب الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ورواه الإمام البيهقي أيضا بلفظ قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين أشرف الناس، فذكره موافقا لرواية البخاري كما تقدمت، إلا أن فيه وأنا خلف رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى آخره. كتاب الصلاة باب الاختيار للإمام والمأموم في أن يخفي الذكر. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ مسلم الذي تقدم تماما، وفي لفظ له أيضا كنا، أي للنسائي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرف الناس على واد فجهروا بالتكبير والتهليل إلى أن قال إنه سميع قريب إنه معكم أعادها 3 مرات ثم قال أبو موسى فسمعني أقول وأنا خلفه فذكر الحديث إلى آخره. ورواه أيضا ابن السني عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمه كبرنا على أكمة كبرنا وإذا صعدنا على جبل كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وفي رواية له أيضا أي ابن السني قال أخذ القوم في عقبة أو قال في ثنية فذكر الحديث بنفس لفظ مسلم الذي تقدم. وفي رواية ثالثة لابن السني موافق فيها لرواية النسائي الذي تقدم. ورواه أيضا أبو داود بروايات، الرواية الأولى مثل رواية الترمذي الذي تقدمت إلا أن فيها فلما دنوا من المدينة بدلا من أشرفنا على المدينة إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم بدلا من هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. كتاب الصلاة باب الاستغفار. الرواية الثانية للبيهقي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصعدون في ثنية ثم ذكر الحديث موافقا لرواية مسلم. الرواية الثانية موافقة لرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة باب الاستغفار. انتهى. شمالها الدرس. أصبر حملنا بعدين. الآن في الحقيقة أنا أهم شيء عندي إنه أولا إشاف لفظ المؤلف الإساق المؤلف، لأن ما في ولا واحد موافق الإساق المؤلف الإساق في متقارب، كما أن في البخاري أيضا وهو معكم ولا ذكرت. يمكن أنك ما استقصيت بالنسبة لرواية الشيخ الإسلام الذي ذكرها بهذا اللفظ لم أجدها لا في البخاري ولا مسلم. هذا مهم، لكن لعله الشيخ رحمه الله ذكر على سبيل الأخبار الشيخ. أقول مثل هذه مهمة، أهم شيء نشوف اللفظ اللي ساقه المؤلف علشان صح، ويقول لعل المؤلف رواه بالمعنى. نعم رواه من حفظه. الشيء الثاني ان البخاري ايضا فيه لفظ وهو معكم، لكن ما ذكرته انت في بعض رواياته وهو معكم. وتعرفون البخاري اظن في الفتح الباري هذا اذا مر الحديث اول مره يذكر اطلافه، وهذا يسهل عليكم تتبع الروايات. اي نعم. لقى عندنا حمد الان انا ودي بالاختصار، كل ما اختصرنا هو افيد ويسهل تعليقه، لان الان انا ودي نعلق على الكتاب. نعلق نكتب مثلا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وبماجه وابن خزيمه وكذا وكذا، وإن شئتم كتبنا تخريج الطالب فلان، ما في مانع. إيه نعم. نعم. ورد حديث من ساق أحمد أنه معنى فلما هبطنا واحدة رفع الناس أصواتهم بالتسبيح. أي. ما يكون بالتسبيح. أيوه. هذا ظهر أنه فيه وهم من الراوي. وفيه وهم من الراوي، يعني المعروف انهم اذا هبطوا سبحوا، هذا معروف. تحفظ تبين نعم كيف ايه نخليهم بحثين، نخليهم بحثين الا واحد. نعم يلا يجي ان شاء الله الحين، اتابع ان شاء الله. اي نعم نعم. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. مثل هذه الأحسن نقول في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل، فهمتم؟ مبحثا هكذا عشان يكون مبين. هنا نحن ما ندري هذه في الفتاوي ولا بأي مكان. زين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سياق الآيات الدالة على الأحاديث، في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. أولا، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه المجلد الأول صفحة 142 في باب الجهاد والسير، وقال في قاعدة عندهم الآن المخرجين اختصارا يكتب المجلد بالرقم ثم يحط شرطه يكتب الصفحة. ها؟ يعني مثلا نقول قال البخاري في صحيحه 1 ثم تذكر هذه الصفحة اللي بعد. ها؟ 1 بدل المجلد الأول. في النطق زين خلاص زين ما في نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1504 في كتاب الإمارة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وهو أيضا بلفظ آخر قالوا في آخر الحديث، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي قال رسول الله صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، وقال مرة أخرى: فيضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. وروى أيضا من طريق آخر مثل لفظ البخاري، وروى ابن ماجة في سننه المجلد الأول صفحة 68 في المقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وروى الإمام مالك بن أنس الموطأ في كتاب الجهاد المجلد الثاني صفحة 460 في نفس الحديث من طريق آخر على مثل لفظ مسلم. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات أيضا مثل لفظ مسلم. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد صفحة 152 من حديث الأعمش عن أبي هريرة مرفوعا. وهناك طرق أخرى بالحديث أخرجها مسلم والبيهقي والنسائي. وقد أورد الشيخ الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث صفحة 63 رقم الحديث 1074 بلفظ مسلم. طيب فهمنا الصورة الآن.

يقول لعل المؤلف رواه بالمعنى. نعم رواه من حفظه. الشيء الثاني ان البخاري ايضا فيه لفظ وهو معكم لكن ما ذكرته انت في بعض الروايات وهو معكم. وتعرفون البخاري اظن في الفتح الباري هذا اذا مر الحديث اول مره يذكر اطرافه وهذا يسهل عليكم تتبع الروايات. اي نعم. لقى عندنا احمد الان انا ودي بالاختصار كل ما اختصرنا هو افيد ويسهل تعليقه لان انا ودي نعلق الكتاب نعلق نكتب مثلا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه وكذا وكذا وإن شئتم كتبنا تخريج الطالب فلان ما في معنى. إيه نعم نعم. ورد حديث من ساق أحمد أنه معنى قديم فلما هبطنا وحدة رفع الناس أصواتهم بالتسبيح. أي ما يكون بالتسبيح أيهو هذا ظهر أنه فيه وهم من الراوي أو فيه وهم من الراوي. يعني المعروف أنهم إذا هبطوا سبحوا هذا المعروف. تحفظا تبي نعم ها كيف ايه نخليه بحثين نخليهم بحثين الا واحد. نعم يلا يجي ان شاء الله الحين ازابل ان شاء الله. ايه نعم نعم إيه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. مثل هذه الأحسن نقول في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل. فهمتم مباحثا هكذا عشان يكون مبين هنا. نحن ما ذي هذه بالفتاوي ولا بأي مكان. زين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في سياق الآيات الدالة على الأحاديث في سياق الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. اتفق عليه. أولا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه المجلد الأول صفحة 142 في باب الجهاد والسير. فقال في قاعدة عندهم الآن المخرجين اختصارا يكتب المجلد بالرقم ثم يحط شرطة يكتب الصفحة. ها؟ يعني مثلا نقول قال البخاري في صحيحه واحد ثم تذكر هذه الصفحة اللي بعد. ها؟ واحد بدل المجلد الأول. في النطق زين خلاص زين ما في معنى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1504 في كتاب الإمارة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وروى أيضا بلفظ آخر قالوا في آخر الحديث قالوا كيف يا رسول الله؟